إنما إذا أردت أن تعمر هذه المساجد لا يكن إتيانك كإتيان المنافقين عياذا بالله الذين لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى غير مقبلين على العبادة. إنما ينبغي عليك أن تكون محبا لهذا المسجد. ولذلك الكثير من السلف أو بعض السلف كان يقول إذا نودي للصلاة ولم تجدوني في الصف فاعلموا أني في المقبرة. ليه؟ لأن قلبه تعلق بالصلاة وبالمسجد وليس بالصلاة في البيت إنما في المسجد. إذا نودي للصلاة ولم تجدوني في الصف فاعلموا أني في المقبرة. وكان بعضهم يقول لقد صليت 40 سنة وسنة وما أنظر في قفا إنسان. يعني معنى ذلك أنه كان 40 سنة دول بصف فين؟ بيصلي في الصف الأول. 40 سنة بيصلي في الصف الأول، مشافش قفا واحد كده قدامه. 40 سنة بيصلي في الصف الأول. وكان بعضهم يكون في سكرات الموت ويقول احملوني إلى الصلاة. هذا هو الذي يعمر مساجد الله، مساجد الله عز وجل. إذا دخلت إلى المسجد فلا تشغل نفسك بالكلام في المسجد، ولا تشغل نفسك بما لا يفيد، ولا تتكلم في أمور الدنيا، إنما الذي عليك أن تتكلم به إنما هو الذكر والتسبيح والصلاة، وشغل هذه الأوقات بذكر الله عز وجل لأنك في بيت من بيوت الله. فقال وأضاف سبحانه المساجد إلى نفسه تشريفا لأنها موضوع عبادته. قوله من آمن بالله يعني الذي آمن بالله. قال والإيمان بالله يتضمن 4 أمور، وهي أن تؤمن بوجوده وبربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته واليوم الآخر. أن تؤمن بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته واليوم الآخر. قال شيخ الإسلام ويدخل في الإيمان بالله واليوم الآخر كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، مثل فتنة القبر وعذابه، مثل فتنة القبر وعذابه ونعيمه. لأن القبر كما نعلم هو أول منازل الآخرة، القبر أول منازل الآخرة، إذن هو يدخل في الإيمان بالله أو باليوم الآخر. لأن حقيقة الأمر أن الإنسان إذا مات قامت قيامته وارتحل إلى دار الجزاء. ويقرن الله الإيمان به بالإيمان باليوم الآخر كثيرا، لأن الإيمان باليوم الآخر يحمل الإنسان إلى الامتثال. فإنه إذا آمن أن هناك بعثا وجزاء حمله ذلك على العمل لذلك اليوم. ولكن من لا يؤمن باليوم الآخر لا يعمل، إذ كيف يعمل لشيء وهو لا يؤمن به. قال وأقام الصلاة أي أتى بها على وجه قويم لا نقص فيه. والإقامة نوعان، إقامة الصلاة نوعان. قال إقامة واجبة وهي التي تقتصر فيها على فعل الواجب من الشروط والأركان والواجبات. يعني إيه؟ يعني إحنا عندنا القيام واجب لأنه ركن من أركان الصلاة، بيأتي بالقيام. قراءة الفاتحة واجبة، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. طيب قراءة الزائد على الفاتحة مستحب، يبقى ده هيأتي بالإيه؟ يأتي بالفاتحة. فإذا ركع أتى بتسبيحة واحدة. فإذا قام قال ربنا ولك الحمد ولم يزد على ذلك. فإذا سجد أتى بتسبيحة واحدة، وهي العلماء يقولون التسبيحة الواحدة اللي هي إيه؟ تفيد الاطمئنان، يعني تفيد. المهم أنه ما أتى إلا بالأمور الواجبة في الصلاة، بالأمور الواجبة في الصلاة. وإقامة مستحبة قال وهي التي يزيد فيها على فعل ما يجب، فيأتي بالواجب والمستحب. يأتي بالواجب والإيه؟ يعني صلوا كما رأيتموني أصلي، يصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، دي اسمها الإقامة الإيه؟ الإقامة المستحبة. قوله وآتى الزكاة، قال آتى تنصب مفعولين، الأول هنا الأول الزكاة والثاني محذوف تقديره مستحقها، يعني آتى الزكاة إلى مستحقها. والزكاة هي المال التي أوجبه الشارع في الأموال الزكوية، وتختلف مقاديرها حسب ما تقتضيه حكمة الله عز وجل. طبعا احنا تكلمنا في الزكاة، وقلنا تكلمنا عن أنصبة الايه، أنصبة الزكاة. بالنسبة للذهب والفضة هيخرج ايه في الذهب والفضة؟ ما هو مقدار قيمة الزكاة والنصاب في الذهب؟ قلنا يعني لو بالذهب 85 جرام ايه، 85 جرام ذهب، او 84 وكسر يقول 85 جرام ذهب. وطبعا في الايام دي بالذهب يبقى محدش هيطلع ايه، محدش هيطلع زكاة. ولذلك قال بعض العلماء قال ان الزكاة تخرج بما هو احظى للفقير وانفع للفقير، وبعضهم قال انها تخرج على نصاب الفضة وليس على نصاب الذهب. نصاب الفضة بقى كام؟ 600 جرام فضة بما يبلغ 600 جرام، 595 بالضبط، 595 جرام ايه؟ جرام فضة. طب جرام الفضة بكام النهاردة؟ ب20 جنيه ولا بكام؟ ولا ب30؟ بكام؟ ب30 تقريبا، او ها؟ قول ب20. ب20 جنيه، 20 في 600 بكام؟ ها؟ لا 12,000. ب 12,000، يعني اللي معاه 12,000 جنيه يخرج الايه؟ يخرج الزكاة. هذا بنصاب الايه؟ بنصاب الفضة، وطبعا بنصاب الذهب عدل. بنصاب الذهب يعني نعم. لا ازاي؟ نصاب الفضة لها نصاب معين والذهب له نصاب، له نصاب معين. ايه؟ ما هو انت عندك الجنيه ده العلماء بيسموه النقدين، ماشي، زكاة النقدين. ما بيقولوش النقد واحد، زكاة النقدين، النقدين اللي هما الايه، الذهب والفضة. فاذا اردت ان تخرج بما هو احظى للفقير فاخرجها على نصاب الفضة. يبقى انت لو عندك 12,000 جنيه يبقى انت كده هتخرج الايه، تخرج الزكاة على كل 1000 25 جنيه. يبقى ال 12,000 جنيه هتخرج كام؟ بتاع 600 جنيه تقريبا ولا كام؟ لا كام؟ 300 جنيه، هتخرج 300 جنيه. فقال وآتى الزكاة، آتى الزكاة، قال آتت الزكاة هي المال الذي أوجبه الشارع في الأموال الزكوية، وتختلف مقاديرها حسب ما تقتضيه حكمة الله عز وجل. قوله ولم يخش إلا الله، قال في هذه الآية حصر طريقه الإثبات والنفي، لم وإلا، ولم يخش نفي وإلا الله إثبات. والمعنى أن خشيته انحصرت في الله عز وجل فلا يخشى غيره، والخشية نوع من الخوف لكنها أخص منه. قال والفرق بينهما، إيه الفرق بين الخشية والخوف؟ قال أن الخشية تكون مع العلم بالمخشي وحاله، الخشية تكون مع العلم بالمخشي وحاله. ولذلك قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، ولم يقل إنما يخاف الله من عباده، إنما قال إنما يخشى الله من عباده الإيه؟ لأن الخشية كما قال تكون معه. ولذلك عبد الله بن مسعود له مقولة جميلة يقول إيه؟ ليس العلم بكثرة الرواية، إنما العلم الخشية. ليس العلم بكثرة، العلم النافع مش بكثرة الرواية، إن أنا كل يوم أقعد أدي درس وحافظ صحيح البخاري وصحيح مسلم والكتب الستة لا، إنما العلم الخشية، هو ده العلم النافع الذي يجلب لصاحبه الإيه؟ الخشية. إنما الخوف تكون من كل أحد، والخشية لا تكون إلا من العلماء، من العلماء. ولا أقصد بالعلماء اللي هم يعني بلغوا مرتبة عالية، إنما من عمل بما علم فهو عالم في هذا الباب الذي عمل به. قال أن الخشية تكون بسبب عظمة المخشي بخلاف الخوف، فقد يكون من ضعف الخائف لا من قوة المخوف. يعني ممكن الخوف يكون أصلا من ضعف الإنسان، من ضعف الإيه؟ بيخاف يمشي في السكك الضلمة، يبقى ده عشان عظمة هذا المكان ولا هو أصلا عنده ضعف؟ يبقى ده اسمه ايه؟ يخاف ولا يخشى. قوله فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين، قال ابن عباس عسى من الله واجبه. عسى من الله واجبه، ليه عسى من الله واجبه؟ لان هذا حق على الله عز وجل، انه اذا وعد بشيء كان حقا عليه، هو اوجبه على نفسه ان ينفذه، وان يفي بوعده سبحانه وتعالى. واذا اوعده اللي هي من الوعيد فهو بالخيار، ان شاء عذب وان شاء ايه، وان شاء عفا، وان شاء ايه، وان شاء عفا. قال فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين، قال ابن عباس عسى من الله واجبه. يعني عسى من الله واجبه؟ يعني كان الله عز وجل قال ان من فعل هذه الامور، يعني عمر مساجد الله باقام الصلاه وايتاء الزكاه ولم يخش الا الله، فهذا من المهتدين. هذا من، لان الذي قال عسى هو الله عز وجل. وجاءت بصيغه الترجي لئلا ياخذ الانسان الغرور بانه حصل على هذا الوصف، وهذا كقوله تعالى الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيله ولا يهتدون سبيلا فاولئك عسى الله ان يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. فالله لا يكلف نفسا الا وسعها، فالذين لا يستطيعون حيله ولا يهتدون سبيلا جديرون بالعفو. قال الشاهد من الايه قوله ولم يخش الا الله، ولهذا قال تعالى فلا تخشوا الناس واخشوني. ومن علامات صدق الايمان الا يخشى الا الله في كل ما، الا يخشى الا الله في كل ما يقول ويفعل. الا يخشى المرء الا الله في كل ما يقول ويفعل. ولذلك احنا ذكرنا الشيخ الدرس الماضي ذكر مقوله جميله جدا، حد فاكرها؟ اللي هو قال ايه، من خاف الله خافه كل شيء، صح؟ ومن اتقى الله اتقاه كل شيء، ومن خاف غير الله خاف من كل شيء. من خاف الله خافه كل شيء، ومن اتقى الله اتقاه كل شيء، ومن خاف غير الله خاف من كل ايه؟ خاف من كل شيء. قال فمن علامات صدق الإيمان ألا يخشى إلا الله في كل ما يقول ويفعل. ومن أراد أن يصحح هذا المسير فليتأمل قول الرسول صلى الله عليه وسلم واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. قال الآية الثالثة قوله تعالى ومن الناس، اللي هي ايه؟ ومن الناس من يعبد الله على حرف. هي الآية ومن الناس، نعم. قال من يقول، من تبعيضية، يعني مش كل الناس. قال من يقول مبتدأ مؤخر، والمراد من لا يصل الإيمان إلى قرارة قلبه، إنما هو مجرد الكلام باللسان. يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. يعني يظن هذا المسكين أن هذا الضرر الذي تخلى به عن إيمانه وعفى الله عز وجل، يظن أن هذا الضرر الذي رفعه عنه بهذا الفعل الآثم مساوٍ، يظن أنه مساوٍ لعذاب الإيه؟ لعذاب الله، مساوٍ لعذاب الله. قال لكنه إيمان متطرف كقوله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني غير مستقيم، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، كقول الله تعالى فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى، إذا جاءتهم الحسنة قالوا هذه من عند الله، وإن تصب وإذا جاءتهم السيئة قالوا هذه من عندك، نفس الكلام. على حرف أي على طرف، فإذا امتحنه الله بما يقدر عليه من إيذاء الأعداء في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، لا يصبر على هذه الفتنة وينقلب وينتكس. قوله فإذا أوذي في الله، قال في للسببية، أي إذا أوذي بسبب الإيمان بالله وإقامة دينه. ويجوز أن تكون في للظرفية، أي فإذا أوذي في شرع الله، أي إيذاء في هذا الشرع الذي تمسك به. قال جعل فتنة الناس، يعني صير إيذاء الناس له، فجعل هذه الفتنة. لماذا سمى هذا الإيذاء فتنة؟ لأن الإنسان من خلال امتحانه بهذا الإيذاء قد ينقلب فتكون فتنة له. قال فيصد عن سبيل الله، كما قال تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. طب كيف فتنوا المؤمنين والمؤمنات؟ بالعذاب، فمنهم من ترك دينه وعاد إلى الكفر مرة أخرى، فصار هذا العذاب فتنة لهم. قوله كعذاب الله، قال ومعلوم أن الإنسان يفر من عذاب الله فيوافق أمره، فهذا يجعل فتنة الناس كعذاب الله، فيفر من إيذائهم بموافقة أهوائهم وأمرهم، جعلا لهذه الفتنة كالعذاب، فحينئذ يكون قد خاف من هؤلاء كخوفه من الله، لأنه جعل إيذاءهم كعذاب الله ففر منه بموافقة أمرهم. فالآية موافقة للترجمة. قال وفي هذه الآية من الحكمة العظيمة، وهي ابتلاء الله للعبد لأجل أن يمحص إيمانه. أحيانا يمتحن الله عز وجل ويبتلي الله عز وجل العبد ليمحص إيمانه، يعني إيمانه به بعض الشوائب. وسمعنا كثيرا من إخواننا يعني يقول والله، يعني أيام بقى ما كان في اعتقالات وزيارات البيوت والكلام ده كله، كان بعضهم يقول ما أزداد إيمانا إلا إذا ذهبت إلى هذا المكان. يعني روح المكان ده يرجع إيمانه قوي، وما كانش بيصلي، غفل عن صلاة الفجر شوية، لا يلاقي نفسه بقى بيصلي صلاة الفجر ومش عارف إيه. سبحان الله، ليه؟ لأن هذا الابتلاء كان تمحيصا لهذا الإيه، تمحيصا لهذا الإنسان. وبعضهم ذهب وانقلب وعاد مرة أخرى إلى ما كان عليه. إنما المهم إن هذا الابتلاء قد يكون تمحيصا لإيمان الإيه، تمحيصا لإيمان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وقال يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة شدد له في الإيه، ليه؟ عشان التمحيص وعشان التنقية، التمحيص والإيه والتنقية، ليميز الله الخبيث من الطيب. نعم، لأجل أن يمحص إيمانه، وذلك على قسمين. طب البلاء ده على قسمين. قال الأول ما يقدره الله نفسه على العبد، يعني الله عز وجل هو الذي يقدر هذا البلاء على العبد. إيه؟ ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوب. هو الحديث لا يصح، وعلى فرض صحة الحديث فهذا الحديث يحمل على الغالب. هذا الحديث يحمل على الايه؟ على الغالب، يعني غالب البلاء الذي ينزل إنما يكون بسبب الذنب، بسبب الايه؟ وهذا وغالب البلاء فعلا، يعني الأمم التي محاها الله عز وجل ودمرها وأهلكها، وكثير من الابتلاءات التي تصيب الإنسان. ليه؟ لأن الإنسان ده معصوم ويرفع قدره، ولا بسبب ما عنده من الذنوب؟ بسبب ما عنده من الذنوب. بهذا هو الغالب، ده هو الغالب. إيه؟ نعم. هل المذنب المسلم المذنب غير محبوب لله عز وجل مطلقا؟ ها؟ ولا محبوب إلى الله بمقدار ما معه من طاعة؟ هل الكافر محبوب إلى الله عز وجل؟ غير محبوب إلى الله عز وجل. لو إن إحنا قلنا إن المسلم العاصي ده غير محبوب إلى الله عز وجل لساويناه بمن؟ بالكافر. إنما الله عز وجل يحب العبد على قدر ما معه من الطاعة. ولذلك محبة الله عز وجل تتفاوت، يعني تتفاوت درجات محبة الله عز وجل، ليست واحدة. يعني الله عز وجل، يعني حب الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم ليس كحبه لأبي بكر، ليس كحبه لعمر، ليس كحبه لعثمان، ليس كحبه لواحد من سائر الصحابة، ليس كحبه لنا. صح، أعلى هؤلاء محبة الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك للصديق، ثم بعد ذلك بهذا التدرج الذي ذكرناه. إذن المحبة درجات، المحبة إيه؟ المحبة درجات. يبقى إذن نعم، قد لا يبتلى المرء بسبب أنه إذا ابتلي قد ينقلب، فمن رحمة الله عز وجل أنه لا يصيبه ببلاء. وفي ناس سبحان الله ممكن تلاقي طول حياته هو ماشي مستقيم وبيصلي وبيحفظ قرآن، ممكن بس لو سمع سيرة واحد من دول بيخش في الحيط، هو عنده خوف كده، يعني عنده خوف مش بقى. فمن رحمة الله عز وجل إذا كان هم موجودين في الشارع ده ربنا سبحانه وتعالى يجعله يسير في الطريق الآخر، من رحمة الله عز وجل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو، ما حدش يقول أنا نفسي أروح هناك وربنا سبحانه وتعالى سيارة أنا هعمل إيه. لا، عارفين حكاية استغفروا لعمكم الكذاب؟ ها، مين اللي كان بيقول كده؟ ما هو مش صوفي، هو من السلف، مش صوفي، هو من الزاهدين، من الزاهدين. فكان يقول لئن ابتلاني الله عز وجل ليرين ما أصنع، أظن أنه أبو علي الدقاق. فابتلاه الله عز وجل بحبس البول، آدي البلاء، جاله امساك. فكان يمر على صبيان الكتاتيب، العيال الصغيرة بتفحص في الكتاب، وبقى مش خلاص بقى العملية يعني مش صايق، ويقول لهم استغفروا لعمكم الكذاب، يعني ادعوا ربنا ان يفرج عن عمكم الكذاب ده. انا قلت ربنا لو ابتلاني ليرين ما اصنع من الصبر، يعني هو مش صبر بقى يعدي على الكتاتيب. يدعو الله عز وجل ان يفرج. فلا تتمنى لقاء العدو، ولكن اذا ابتليت فاصبر، اذا ابتليت فاصبر، لا تتمنى لقاء الايه، لا تتمنى لقاء العدو. فقد لا يبتلي الله عز وجل الانسان رحمة به، رحمة رحمة به. نعم، يا ايه، خمس اذا ابتليتم بهن، مش عارف بقى الحديث، مش عارف بقى الحديث ده موجود فيه، مش عارف، الله يعلم. المهم قال ان البلاء على نوعين، قال ما يقدره الله نفسه على العبد فقوله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فان اصابه خير اطمأن به وان اصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخرة، وقوله تعالى وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون. قال والثاني ما يقدره الله على أيدي الخلق من الإيذاء امتحانا واختبارا، وذلك كالآية التي ذكر المؤلف وبعض الناس إذا أصابته مصائب لا يصبر فيكفر ويرتد أحيانا والعياذ بالله، وأحيانا يكفر بما خالف فيه أمر الله عز وجل في موقفه في تلك المصيبة، وكثير من الناس ينقص إيمانه بسبب المصائب نقصا عظيما، ولذلك يرحم الله عز وجل بعدم الابتلاء. فليكن المسلم على حذر، فالله حكيم يمتحن عباده بما يتبين به تحقق الإيمان. قال تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. قوله الآية، قال وهي قوله تعالى، يعني لآخر الآية، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. كانوا يدعون أو يدعون أن ما يحصل لهم من الإيذاء بسبب الإيمان، فإذا انتصر المسلمون قالوا نحن معكم نريد أن يصيبنا مثل ما أصابكم من غنيمة وغيرها. قوله أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين، قيل في مثل هذا السياق إن الواو عاطفة على محذوف يقدر، وقيل إنها عاطفة المنذ، قوله أعلم قال مجرور بالفتحة لأنه ممنوع من الصرف للوصفية، أفعل التفضيل يعني على وزن الفعل. فالله أعلم بما في صدور العالمين، أي بما في صدور الجميع، فالله أعلم بما في نفسك منك. فضل الله أعلم بما في نفسك منك، وأعلم بما في نفس غيرك، لأن علم الله عام. الله أعلم بما في نفسك منك. وكلمة أعلم اسم تفضيل، وقال بعض المفسرين ولا سيما المتأخرون منهم أعلم بمعنى عالم، فرارا من أن يقع التفضيل بين الخالق والمخلوق، وهذا التفسير الذي ذهبوا إليه كما أنه خلاف اللفظ ففيه فساد المعنى، لأنك إذا قلت أعلم بمعنى عالم فإن كلمة عالم تكون لإنسان وتكون لله ولا تدل على التفاضل، فالله عالم والإنسان عالم، وأما تحريف اللفظ فهو ظاهر. والصواب أن أعلم على بابها، يعني فيها تفضيل، وإذا كانت اسم تفضيل فهي دلالة واضحة على عدم تماثل علم المخلوق الخالق وعلم المخلوق، وأن علم الخالق أكمل، يعني ليس فيها إشكال، لأن الله وصف الإنسان بالعلم ووصف المخلوق بالعلم، ولكن شتان بين علم الله وعلم الإيه؟ وعلم المخلوق، شتان بين علم الله وعلم المخلوق. قال وقوله بما في صدور العالمين، قال والمراد بالعالمين كل ما سوى الله، من سوى الله، لأنه عالم على خالقهم، فجميع المخلوقات دل على كمال ربوبيته، كمال الله وقدرته وربوبيته. والله أعلم بنفسك منك ومن غيرك. وفي الآية تحذير من أن يقول الإنسان خلاف ما في قلبه، ولذلك قال الله تعالى واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله رؤوف بالعباد، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله رؤوف بالعباد. قال الحسن البصري من رأفته حذرهم نفسه، من رأفته حذرهم نفسه، فاهمين الكلام؟ من رأفة الله عز وجل حذرهم نفسه، زي ما احنا قلنا مثال كده في خطبة من الخطب، قلنا خاصة الناس اللي شغالة في القطاع الخاص، المدير يسيبك تغلط مرة واثنين من غير ما ينبهك ان ده غلط وان اللي انت بتعمله ده غلط، ليه؟ عشان اخر الشهر يقص، تيجي تلاقي نص المرتب ايه؟ مقصوص. انما ربك سبحانه وتعالى حذرك نفسه رحمة ورأفة بك، بيّن لك طريق الخير وطريق نبّي عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب، هو العذاب الأليم، وأن عذابي هو العذاب الإيه؟ هو العذاب الأليم، فحذرك نفسه من رحمته سبحانه وتعالى. ولذلك الشيخ رحمه الله قال في الآية تحذير من أن يقول الإنسان خلاف ما في قلبه. ولهذا لما تخلف كعب بن مالك في غزوة تبوك قال للرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الصحابة، قال حين رجع إني قد أوتيت جدلا. عارفين يعني إني قد أوتيت جدلا؟ يعني أنا ممكن لو قعدت قدام 100 هراضي 100 وهعرف أخرج من كل واحد منهم بحيلة، وممكن أخرج منك يا رسول الله عز وجل بحيلة وهتصدقني، بس ماذا أفعل في علم الله عز وجل الذي يعلم ما في الصدور؟ قال إني قد أوتيت جدلا، ولو جلست إلى غيرك من ملوك الدنيا لخرجت منهم بعذر، لكن لا أقول شيئا تعذرني فيه فيفضحني الله فيه. ليه؟ لأن الله عز وجل في سورة المنافقين، ما هو المنافقون أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله كنا كذا وكنا كذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم وكلهم، قبل منهم ووكلهم إلى الله عز وجل. في سورة براء الله عز وجل يقول ومنهم ومنهم ومنهم ومنهم لا تعلمهم نحن نعلمهم، حتى قال بعض الصحابة فكدنا أن نقول إن الله سيسميهم في هذه السورة من كثرة ما يقول الله عز وجل ومنهم، يعني هذه سورة فاضحة لما يقول لك ومنهم من عاهد الله لئن أتانا إيه من فضله، ومنهم من يقول ائذلني، هم مش عارفين مين اللي قال النبي ائذلني ولا تفتني، هو ربنا ما سمهوش بس ذكر الوصف، ذكر الايه، ذكر الوصف، لكن لا اقول شيئا تعذرني فيه فيفضحني الله فيه. الشاهد ان الله قال فاذا اوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، فخاف الناس مثل خوف الله تعالى. قال وفي حديث ابي سعيد، حديث ضعيف، ان من ضعف اليقين، قال من للتبعيض، والضعف ضد القوة، ويقال ضعف بفتح الضاد وضعف بضم الضاد وكلاهما بمعنى واحد، اي من علامات ضعف اليقين ان ترضي الناس بسخط الله، ان الانسان يرضي الناس بسخط الله عز وجل. قال واليقين اعلى درجات الايمان، بل ان اليقين درجات، صح؟ احنا عندنا علم اليقين وحق اليقين وعين اليقين، هي دي ترتيب درجات الايه، اليقين، علم اليقين وحق اليقين وعين الايه، وعين اليقين، عين اليقين. ولذلك ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، بلى ولكن ليطمئن ايه، قلبي. بعض العلماء قال أن إبراهيم لم يشك في أن الله عز وجل قادر على أن يحيي الموتى، إنما أراد أن ينظر إلى الكيفية، أراد أن ينظر إلى كيفية إحياء الله عز وجل للموتى. وبعضهم قال إنما أراد إبراهيم أن ينتقل من علم اليقين وحق اليقين إلى عين اليقين، يشوف بقى إيه بعينه، وليس الإيه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه، ليس الخبر كالمعاينة. موسى عليه الصلاة والسلام لما قيل له إيه في سورة طه، قال الله عز وجل له وما أعجلك عن قومك يا موسى، قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي، قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم، ده ربنا اللي بيقوله، ومع ذلك موسى شايل الألواح في إيديه التوراة وما فيش أي حاجة. فلما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا، إيه اللي حصل؟ قال بئسما خلفتموني من بعدي، وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، ده ربنا قال له ان السامري فتنهم وعمل لهم العجل، كان في غضب بس غضب مش شديد، ليه؟ لان ده ايه، هو ده بقى حق اليقين. طب لما راح وشب عينه، ده عين اليقين، ما ادريش بقى غلط، راح القى الالواح، الالواح دي مكتوب فيها التوراة، مكتوب فيها كلام الله عز وجل، ومع ذلك رماها في الارض، فعذره الله عز وجل لشدة ما تلبث به من الغضب، شدة ما تلبث به. ولذلك قال فلما ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح، يعني بعد أن سكت هذا الإيه، بعد أن سكت، فإبراهيم عليه الصلاة والسلام ما شك، إنما وده على التفسير الثاني، وبيستدلوا بالآية على زيادة الإيمان، أنه أراد أن ينتقل من حق اليقين إلى عين الإيه، إلى عين اليقين. قال واليقين أعلى درجات الإيمان، وقد يراد به العلم كما تقول فيقنت هذا الشيء، أي علمته يقينا لا يعتريه الشك. فمن ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، أن ترضي الناس بسخط الله، ده ضعف يقين. زي إيه؟ هيعمل بقى، يعمل فرح عشان ما يزعلش البيت، عشان ما يزعلش أمها، عشان ما أمها، وعشان ما ينكتش عليهم، يبقى أرضى الناس بسخط إيه؟ بسخط الله. إذ إنك خفت الناس أكثر مما تخاف الله، وهذا مما ابتليت به الأمة الإسلامية اليوم، فتجد الإنسان يجيء إلى شخص فيمدحه، وقد يكون خاليا من هذا المدح، ولا يبين ما فيه من عيوب، وهذا من النفاق وليس من النصح والمحبة، بل النصح أن تبين له عيوبه ليتلافاها ويحترز منها، ولا بأس أن تذكر له ما حامده تشجيعا إذا أمن في ذلك من الغرور. قال وأن تحمدهم على رزق الله، الحمد وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، ولكنه هنا ليس بشرط المحبة والتعظيم، لأنه يشمل المدح، لأنه بالنسبة للمخلوق يعني. ورزق الله عطاء الله، أي إن أعطوك شيئا، إذا أعطوك شيئا حمدته ونسيت المسبب وهو الله، والمعنى أن تجعل الحمد كله لهم متناسيا بذلك المسبب. والله جزاك الله، ما حتى بيقولش جزاك الله، ده الفضل كله يرجع لك. صح؟ الفضل كله لولا انت ما كانش ابني تعين. هذا كلام يقال. ليه؟ لولا انت ما كانش الواد خف، لولا الدكتور فلاني ما كانش الواد. ده من الشرك الاصغر. لولا البط، السلف بقى كانوا بيفسروه كده، ما كانش عندهم بقى، لا ده امثله مشهوره عندهم، لولا البط لسرق الدجاج. هم عندهم المثل ده كان مشهور كده ايام السلف كده، لولا البط كان الايه؟ كان والدار كانت اول ما الحرامي دخل البط عمل صوت فايه؟ فمسكوه. فهذا يسمى من الشرك. ما تقولش لولا، لولا كذا، ولكن هذه اسباب، والله عز وجل جعلها اسباب، ولكن لا تنسى نسبة هذه الامور الى المسبب الذي هو الله، هو الله عز وجل. ونفي المسبب وهو الله، والمعنى ان تجعل الحمد كله له متناسيا بذلك المسبب وهو الله. فالله اعطاك سبب، فالذي اعطاك فالذي اعطاك سبب فقط، ماشي، والمعطي هو الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: انما انا قاسم والله يعطي. اما اذا كان في قلبك ان الله هو الذي من عليك بسياق هذا الرزق ثم شكرت الذي اعطاك، فليس هذا داخلا في الحديث، بل هو من الشرع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع اليكم معروفا فكافئوه، فان لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا انكم قد كافأتموه. نعم، حديث من لم يشكر الناس لم يشكر الله، لم يشكر الله، لا حديث صحيح. نعم. قال: وأنت ذمهم على ما لم يؤتك الله. قال: وهذا عكس الأول. فمثلا لو أن إنسانا جاء إلى شخص يوزع دراهم فلم يعطه فسبه وشتمه، فهذا من الخطأ، لأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لكن من قصر بواجب عليه فيذم لأجل أنه قصر بالواجب لا لأجل أنه لم يعطى. يعني كان في أسباب لجلب الرزق وأنت لم تسعى في تحصيل هذه الإيه؟ في تحصيل هذه الأسباب، فهذا يذم لأجل أنه لم يحصل هذه الإيه؟ هذه الأسباب. ثم قال كلمة طيبة، قال: إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. طبعا ده مع الأخذ بالأسباب، ده مع الأخذ بالإيه؟ عشان ما تقعدش في البيت وتقول إن رزق الله لا يجره حرص حريص، وانا لو ربنا سبحانه وتعالى اراد ان يرزقني لرزقني ولو في قعر بيتي. ده كلام صحيح، انما خذ بالاسباب. لو انكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الايه؟ الطير. ولا يرده كراهية كاره. قال: وهذا تعليل لقوله ان تحمدهم وان تذمهم. قال: وفي حديث عائشة: من التمس رضا الله بسخط الناس، قال: رضا الله أي أسباب رضاه، وقال: بسخط الناس، الباء للعوض، أي بأنه طلب ما يرضي الله ولو سخط الناس به بدلا من هذا الرضا، يعني رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. وطبعا الحديث برضو إيه؟ ظاهر المعنى. قال: يستفاد من الحديث وجوب طلب ما يرضي الله وإن سخط الناس، لأن الله هو الذي ينفع ويضر، أنه لا يجوز أن يلتمس ما يسخط الله، ما يسخط الله من أجل إرضاء الناس كائنا من كان. إثبات الرضا والسخط لله على وجه الحقيقي، يعني أن الله عز وجل يرضى. قال تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا إيه؟ ورضوا عنهم. وفي الحديث قال: سخط الله عليه، أي أن الله يرضى ويسخط، أن الله يرضى ويسخط، لكن بلا مماثلة للمخلوقين، لقوله تعالى: ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. وطبعا ذكرنا الكلام ده قبل ذلك، قلنا إن الأشاعرة نسبة إلى أبي الحسن الأشعري، وهو منهم بريء ماشي، لأنه تاب من هذا المعتقد، بيقولون إن الرضا والسخط والغضب والفرح والمحبة ماشي، والإتيان والمجيء، كل دي صفات واردة لله عز وجل. صح؟ وجاء ربك، النزول ينزل ربنا ماشي، رضي الله عنهم لله أفرح أو أشد فرحا بتوبة عبده، ماشي، فلما آسفونا انتقمنا منهم. سائر هذه الصفات اللي هي صفات اللي اسمها صفات فعلية، صفات ايه؟ يعني صفات فعلية يعني تخضع لمشيئة الله عز وجل، يعني ربنا سبحانه وتعالى مش على طول غضبان، صح؟ ماشي، ولا على الدوام فرحان، ماشي، إنما هذه تخضع لمشيئته، يعني يفعلها وقتما شاء. يبقى الصفات الفعلية ترجع إلى لحاجتين، لحكمة الله عز وجل ومشيئته، لحكمة الله عز وجل وإيه؟ ومشيئته. الأشاعرة نفوا هذه الصفات عن الله عز وجل، قالوا ربنا لا يفرح. ثم لما نقول الله أشد فرحا، قالوا معناها يسيب هذا العبد الايه، هذا العبد التائب، ماشي. طيب فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، قالوا لا يحبهم يعني يثيبهم، يعني يعطيهم عظيم الجزاء والايه والثواب، ماشي. طيب ضحك الله عز وجل، يعني الأثر المترتب عليه وهو الرضا عن هؤلاء، ماشي. إن ربي قد غضب اليوم غضبا، يقول لك الغضب المفروض به معناه إرادة الانتقام، وليس أن الله عز وجل يغضب. طب ليه يا جماعة ربنا ما نصفوش بالغضب؟ والله كلام يقسي القلب، وكلام يجعل الإنسان لا يستشعر هيبة الهيبة من الله عز وجل والخشية. طب ليه ما نصفش الله عز وجل بالغضب؟ يقول لك لأن الغضب معناه غليان دم الجلد، الواحد لما بيغضب وشه بيحمر ودانه بتحمر، ضربات قلبه بيزيد، الدم بيجري في عروقه. واحنا لو وصفنا الله عز وجل بالغضب يبقى كده احنا شبهناه بايه؟ بالانسان. يبقى مفيش حاجه اسمها ايه؟ غضب. مفيش حاجه اسمها ايه؟ طب المحبه، لا ما تقولش ان ربنا بيحب. طب ليه ما نقولش ان ربنا بيحب؟ يقول لك هذا لا يغليق بالله عز وجل. طب ليه؟ يقول لك لان المحبه يعني ميل القلب للمحبوب، ميل القلب يعني معناها حاجته لهذا الايه؟ المحبوب. يبقى اذا هذا يشبه صفات المخلوق، يبقى الله عز وجل لا يحب، الله عز وجل لا يغضب، الله عز وجل لا يحب، لا يريد، لان الاراده معناها برضه ميل الايه؟ ميل القلب. فشيخ الاسلام ابن تيميه رد عليهم يعني ردا طيبا جدا، قال لهم وأنتم تصفون الله عز وجل بسبع صفات. هم بيصف الله عز وجل بسبع صفات اللي هي ايه؟ قدرة، العلم، الحياة، الكلام، ها ايه تاني؟ السمع والبصر. السمع وليه؟ والبصر. طب لماذا تثبتون هذه الصفات لله عز وجل؟ يقول لك لأنه ما من إله إلا ولابد أن توجد هذه الصفات فيه. في إله عاجز؟ لا، ما فيش إله عاجز، لابد أن يكون قديرا. في إله جاهل؟ لابد أن يكون عالما. في إله أصم؟ في إله أبكم؟ في إله لا يسمع لا يرى؟ لا، لابد أن تكون هذه. يبقى هذه الصفات هم مش بيثبتوها بالسمع، يعني مش بالكتاب والسنة، ده دلك عليها الإيه؟ ولذلك بيقول عليها اسمها الصفات العقلية أو صفات المعاني، ان هي ايه؟ لا تحتاج الى كتاب او سنة لاثبات، لا تحتاج الى كتاب او سنة لايه؟ لاثبات. طيب جميل جدا، متفقين على هذا الكلام. طيب الله عز وجل سمى نفسه عليما وسمى المخلوق عليما في كتابه، صح؟ سمى نفسه عليما وسمى المخلوق. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبت ليه فجعلناه سميعا بصيرا. هنا فجعلناه سميعا إيه؟ سميعا بصيرا. إني حفيظ عليم، على لسان إيه؟ يوسف عليه الصلاة والسلام. بالمؤمنين رؤوف رحيم. خلينا بس صفة العلم الوقت. قال لهم ربنا سبحانه سمى نفسه عليما وسمى المخلوق عليما. إيه ردكم على الكلام ده؟ فقالوا إن علم الله لا يشبه علم من؟ المخلوق. قال لهم وكذلك غضب الله لا يشبه غضب المخلوق. ما الفرق بين هذه الصفة وهذه الصفة؟ أثبت لنفسه الحياة وأثبت للمخلوق الحياة. يقول لك لا ده الحياة دي غير الحياة دي. قال وكذلك هذه الإرادة تختلف عن هذه الإرادة، هذه المحبة تختلف عن هذه المحبة، هذا الغضب يختلف عن هذا. ولذلك في قاعدة بتقول إيه؟ القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. القول في بعض الصفات كالقول في البعض الإيه؟ الآخر. لا نفرق بين الصفات من حيث إثباتها لله عز وجل، حيث إثباتها لله عز وجل. ده ملخص الكلام اللي الشيخ أراد أن يقوله في هذه المسألة في الرد على الأشاعرة. نعم. الوقت أكبر مذهب موجود في العالم الإسلامي الآن هو مذهب الأشاعرة الأزهر، ده قلعة الأشاعرة الأزهر. لا الصوفية فيهم جهمية وأشاعرة وحلولية ومتريدية، ما شاء الله فيهم يعني كل الأصناف. إنما معقل الأشاعرة هو الأزهر، الأزهر لأن الأزهر يدرس العقيدة الأشعرية، غالب الجامعات في العالم الإسلامي بتدرس العقيدة الأشعرية، غالب الجامعات في العالم الإسلامي تدرس العقيدة الأشعرية. والذي نصر العقيدة الأشعرية جدا ويعني وأسسها في مصر وصار الناس على هذا التأسيس بعده، عارفين مين؟ تخيل مين؟ ها؟ صلاح الدين، صلاح الدين الأيوبي عليه رحمة الله. لأنه لما أغلق الجامع الأزهر بسبب الرفض الذي كان فيه والشيعة الذين كانوا فيه، لما افتتحه كان العلماء الموجودون على عصره أشاعرة، فملكهم زي نظام الملك وغير من، وكان كذلك الأساتذة بتوع صلاح الدين والمعلمون لصلاح الدين كانوا أشاعرة، فظن أن هذا هو مذهب أهل السنة فأيده بشدة، وما زال هذا المذهب هو المذهب الرئيسي للجامع الأزهر وللجامعة الأزهر إلى الآن. وليس هذا المذهب هو مذهب أهل السنة، لأن أهل السنة يثبتون ما أثبته الله لنفسه، والكلام ده لم يتكلم فيه أحد من الصحابة، بل شوف الصحابة مع أن الحديث يعني فيه ضعف ولكن الصفة ثابتة من وجه آخر. حديث رزين أبي رزين العقيلي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل يضحك ربنا؟ ربنا سبحانه وتعالى بيضحك، صح؟ ثابت في الصحيح أنه يضحك، صح؟ ثابت في حديث إيه؟ حديث الرجل اللي هو آخر واحد يخش الجنة، آخر واحد يخش لإيه؟ نعم. المهم من صفة الضحك ثابتة لله عز وجل. الصحابي ده بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أيضحك ربنا؟ الحديث مصححه الشيخ مصححه ابن القيم. أيضحك ربنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجل. الصحابي ما قالوش ازاي يضحك، ولو ضحك يقبل اسنان ولو لها ولو شفتين، عياذا بالله ده كلام. انت بتقيس الغائب على الشاهد، ده الغيب ده احنا قلنا لا نعلم حقيقته، ومن من من من اول الصفات التي ذكرها الله عز وجل يؤمنون بالايه؟ بالغيب، في اول سوره صدر سوره البقره. فماذا قال هذا الصحابي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم يضحك؟ فقال الصحابي لن نعدم من ضحك ربنا خيرا، طالما ان ربنا سبحانه وتعالى يضحك ده دليل على رضاه، يقبل لن نعدم خيرا، يقبل خير كثير ان شاء الله. شوف الصحابي نظر الى اثبات الصفه ازاي. ربنا بيرضى، ربنا سبحانه وتعالى يرحم، يرأف بنا، يضحك، كل هذه الصفات تطمئن العبد، صح؟ وتجعل العبد لا ييأس من رحمة الله عز وجل. مش أنا ما أسمع أقولك لا لا ما ينفعش، ده تشبيه، تشبيه يا عم الحاج، إزاي أقول إن ربنا يضحك؟ ده الإنسان ولا يا أخي أنت بتقيس الغيب على الشهادة، أنت بتقيس صفات الله عز وجل على صفات المخلوق. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء في أسمائه وصفاته وهو السميع البصير، يعني اثبت ما أثبت الله عز وجل لنفسه. فده خلاصة الايه، وده المذهب الذي كان عليه السلف الصالح، وانا اطلت عليكم النهاردة. ولكن الشيخ بيقول من ضمن الردود ان هذا فيه طعنا في الرسول، اللي بيقول له لا احنا مش هنثبت ده، دي في طعن في الرسول وفي الخلفاء. ليه؟ الصحابة، لان النبي مات وساب الصفات دي زي ما هي في الكتاب والسنة. هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فلما اسفونا انتقمنا منهم؟ هل ورد في تفسير الايه ان النبي قال للصحابه ان الله عز وجل لا ياسف لا يغضب؟ ها يضحك ربنا، وحد يصدق ان ربنا بيضحك ده معناها ان هو يسيبهم؟ ورد. يبقى انت لما تقول لا الكلام ده، يبقى انت بتتهم النبي بالخيانه، انه مات دون ان يتم الرساله، مات دون ان يتم الايه الرساله. يبقى اذا اثبات الاسماء والصفات على ما وردت في الكتاب والسنه ده، هذا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، وإن شاء الله الأسبوع القادم نبدأ بابا جديد، وهو باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. الثلاث لسه، المهم أن درسنا السبت إن شاء الله، سبت جمعة وسبت ويوم الإيه ويوم الأربع في مسجد الرحمن كما نحن إلى أن يقضي الله أمرا. ومسجد التوبة لسه برضه بنصل الحال إن شاء الله. الشيخ حسن درس يوم الاثنين، الشيخ حسن عبد الكتير في صف درس يوم الاثنين بعد العشاء. نعم، والاثنين القادم ده إجازة لأن الشيخ عنده ظروف إن شاء الله. قولوا قولي هذا وجزاكم الله خيرا. الحمد لله. لا لم يرد.